قال: ورب هذه البنية ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طوسا. وبه قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس أنه قال: كنت لا أزال أقول لأبي إنه ينبغي أن يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به. قال: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل يعني لأمير اليمن يقال له ابن نجيح وكان من أخبث عمالهم، فشهدنا صلاة الصبح في المسجد. قال: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل يعني لأمير اليمن يقال له ابن نجيح وكان من أخبث عمالهم، فشهدنا صلاة الصبح في المسجد. فجاء ابن نجيح فقعد بين يدي طاووس فسلم عليه فلم يجبه، ثم كلمه فأعرض عنه، ثم عاد إلى الشق الآخر فأعرض عنه. فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسائله وقلت له: إن عبد الرحمن لم يعرفك. فقال العامل: بلى معرفته بي فعلت ما رأيتاه. قال: فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا. فلما دخلت المنزل قال: أي لكع، بينما أنت زعمت تريد أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنه لسانك. محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا قال محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا مطار بن الهيثم الطائي عن أبيه أنه قال: حج سليمان بن عبد الملك فخرج حاجبه فقال: إن أمير المؤمنين قلبه إلي فقيها أسأله عن بعض المناسك. قال: فمر طاووس فقال: هذا طاووس اليماني. فأخذه الحاجب فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: أعفني. قال: فأبى ثم أدخله عليه. قال: فطاووس فلما وقفت قال طاووس فلما وقفت بين يديه قلت: إن هذا لمجلس يسألني الله عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير جهنم، على شفير جب في جهنم، هوت فيها 70 خريفا حتى استقرت قرارها، أتدري لمن أعدها الله؟ قال: لا، ويلك لمن أعدها. قال: لمن أشركه الله في حكمه فجار. قال: فكبى بها. قال أبو عاصم: النبي زعم لي سفيان وقال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه، فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه. قال: أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون عبادا أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه. روى أبو أمية عن داود بن شابور أنه قال: قال رجل لطاووس: ادعو الله لنا. قال: ما أجد لقلبي خشية فأدعو لكم. ويروى أن طاووسا جاء في السحر يطلب رجلا فقالوا هو نائم. قال: ما كنت أرى أن أحدا ينام في السحر. ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن طاووسا قال له: يا أبا نجيح، من قال واتقى الله خير ممن صمت واتقى؟ ابن عيينة نعم، من قال واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس انه قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. وروى سفيان الثوري عن سعيد بن محمد انه قال: كان من دعاء طاووس: اللهم احرمني كثرة المال والولد وارزقني الايمان والعمل. قال ابن شهاب: لو رايت طاووسا علمت الا يكذب. الاعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: ادركت 50 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حبيب بن أبي ثابت قال: اجتمع عندي 5 لا يجتمع مثلهم عند أحد: عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. اجتمع عندي 5 لا يجتمع مثلهم عند أحد: عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لقي عيسى عليه السلام إبليس فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال: نعم. قال: فرق ذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. قال عيسى: إن الله يقول: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. ورواه معمر عن الزهري وفيه فقال: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. قال: فخصمه. حفص بن غياث عن ليث قال: كان طاووس إذا شدد الناس في شيء رخص هو فيه، وإذا ترخص الناس في شيء شدد هو فيه. قال ليث: وذلك للعلم. عن بسد بن عبد الواحد عن حنظلة بن أبي سفيان قال: ما رأيت عالما قط يقول: لا أدري أكثر من طاووس. وقال سفيان الثوري: كان طاووس يتشيع. وقال معمر: احتبس طاووس على رفيق له حتى فاته الحج، قلت: قد حج مرات كثيرة. وقال جرير بن حازم: رأيت طاووسا يغضب بحناء وشديدة الحمرة. وقال فطر بن خليفة: كان طاووس يتقنع ويصبغ بالحناء. قال عبد الرحمن بن ابي بكر الملايكي: رايت طاووسا وبين عينيه اثر السجود. سفيان الثوري عن رجل قال: كان من دعاء طاووس: اللهم احرمني كثره المال والولد. قال معمر عن ابن طاووس عن ابي انه قال: عجبت لاخوتنا من اهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. قلت: يشير الى المرجئه منهم الذين يقولون هو مؤمن كامل الايمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه الصحابة. ابن جريج قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة أن محمد بن يوسف الثقفي استعمل طاووسا على بعض الصدقة، فسألت طاووسا: كيف صنعت؟ قال: كنا نقول للرجل: تزكي رحمك الله، تزكي رحمك الله مما أعطاك الله، فإن أعطانا أخذنا، وإن تولى لم نقل تعال. وبلغنا أن ابن عباس كان يجل طاووسا ويأذن له مع الخواص، ولما قدم أكرمة اليمن أنزله طاووس عنده وأعطاه نجيبا. روى إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا. توفي طاووس بمكة أيام المواسم، ومن زعم أن قبر طاووس ببعل مكة فهو لا يدري ما يقول، بل ذاك شخص اسمه طاووس إن صح. كما أن قبر أبي بشرقي دمشق وليس بأبي بن كعب البتة. وطاووس هو الذي ينقل عنه ولده أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا، وما ذاك إلا أن الحجاج وذويه كانوا يحلفون الناس على البيعة للإمام بالله وبالعتاق والطلاق والحج وغير ذلك. فالذي يظهر لي أن أخ الحجاج وهو محمد بن يوسف أمير اليمن حلف الناس بذلك، فاستفتي طاووس في ذلك فلم يعده شيئا، وما ذاك إلا لكونهم أكرهوا على الحلف، فالله أعلم. ضمرة بن ربيعة عن ابن شهر أنه قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة 500، فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن، حج 40 حجة. وروى عبد الرزاق عن أبي أنه قال: مات طاووس بمكة فلم يصلوا عليه حتى بعث ابن هشام بن عبد الملك بالحرس. قال: فلقد رأيت عبد الله بن الحسن بن الحسن واضعا السرير على كاهله، فسقطت قلنسوة كانت عليه، ومزق رداؤه من خلفه، فما زال له إلى القبر، توفي بمزدلفة أو بمنى. قلت: إن كان فيه تشيع فهو يسير لا يضر إن شاء الله. وقال محمد بن عمر الواقدي ويحيى القطان والهيثم وغيرهم: مات طاووس سنة 600، ويقال كانت وفاته يوم التروية من ذي الحجة، وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك اتفق له ذلك. ثم بعد أيام اتفق له الصلاة بالمدينة على سلم بن عبد الله. قال شيخنا في تهذيب الكمال: حدث عنه إبراهيم بن أبي بكر الأخنسي وإبراهيم بن ميسرة وإبراهيم بن يزيد الخوزي وأسامة بن زيد الليثي وحبيب بن أبي ثابت والحسن بن مسلم بن يناق والحكم وحنظلة بن أبي سفيان وسعيد بن حسان وسعيد بن سنان أبو سنان الشيباني وسليمان التيمي وسليمان الأحول وسليمان بن موسى الدمشقي وأبو شعيب الطيالسي وصدقة بن يسار والضحاك بن مزاحم وعامر بن مصعب وابنه عبد الله بن طاووس وعبد الله بن أبي نجيح وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أمية وعبد الكريم أبو أمية البصري وابن جريج وسألة وعبد الملك بن ميسرة وعبيد الله بن الوليد الوصافي وعطاء بن السائبي وعكرمة بن عمار وعمر بن دينار وعمر بن شعيب وعمر بن قتادة وعمر بن مسلم الجندي وقيس بن سعد وليث بن أبي سليم ومجاهد وأبو الزبير والزهري والمغيرة بن حكيم الصنعاني ومكحول والنعمان بن أبي شيبة وهاني بن أيوب وهشام بن حجير وأهل بن منبه وأبو عبد الله الشامي. روى جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار أنه قال: حدثنا طاووس ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاووس. وروى حبيب بن الشهيد عن عمرو بن دينار انه قال: ما رايت خط مثل طاووس. وقال ابن عيينه: قلت لعبيد الله بن ابي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء واصحابه. قلت: وطاووس؟ قال: ايهان ذلك، كان يدخل مع الخواص. ليث بن ابي سليم قال: كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا. وقال: تعلم لنفسك فان الناس قد ذهبت منهم الامانه. قال حبيب بن ابي ثابت: قال لي طاووس: اذا حدثتك الحديث فاثبته فأثبته لك فلا تسألن عنه أحدا. قال ابن معين وأبو زرعة طاووس ثقة. قال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة، حج 40 حجة. وكيع عن أبي عبد الله الشامي، وقيل وكيع عن أبيه عن أبي عبد الله الشامي أنه قال: استأذنت على طاووس لأسأله عن مسألة، فخرج علي شيخ كبير فظننته هو، فقال: لا أنا ابنه. قلت: إن كنت ابنه فقد خرف أبوك. قال: تقول ذاك، إن العالم لا يخرف. قال: فدخلت فقال لي طاووس: سل وأوجز، وإن شئت علمتك في مجلسك هذا القرآن والتوراة والإنجيل. قلت: إن علمتنيهم لا أسألك عن شيء. قال: خف الله مخافة لا يكون شيء عندك أخوف منه، وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. وروى عبد الرزاق عن أبي أنه قال: كان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة، فمر به محمد بن يوسف أخو الحجاج أو أيوب بن يحيى في موكبه وهو ساجد، فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه، فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته، فلما سلم نظر فإذا الساج عليه، فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله. ليث عن طاووس قال: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. طيب، هشام بن حجير عن طاووس قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. ابراهيم بن ميسره قال: قال لي طاووس: تزوج او لا اقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لابي الزوائد: لا يمنعك من النكاح الا عاجز او فجور. ابن طاووس عن ابي انه قال: البخل ان يبخل الرجل بما في يديه، والشح ان يحب ان يكون له في ايدي الناس، له ما في ايدي. نعم، البخل أن يبخل بماله، والشح أن يبخل بمال غيره. لا حول إلا بالله. معمر عن ابن طاووس. نعم. معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: كان رجل من بني إسرائيل ربما يداوي المجانين، وكانت امرأة جميلة فجنت فجيء بها إليه، فتركت عنده فأعجبته فوقع عليها فحملت منه، فجاءه الشيطان فقال: إن علم بها افتضحت فاقتلها وادفنها في بيتك. فقتلها ودفنها، فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه عنها، فقال: ماتت. فلم يتهموه لصلاحه، فجاءه الشيطان فقال: إنها لم تمت ولكن وقع عليها فحملت منه، فقتلها ودفنها في بيته. فجاء أهلها فقالوا: ما نتهمك، ولكن أين دفنتها؟ أخبرنا ومن كان معك. فنبشوا بيته فوجدوها، فأخذ فسجن، فجاءه الشيطان فقال: إن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فاكفر بالله. فأطاعه فكفر فقتل، فتبرأ منه الشيطان حينئذ. قال طاووس: فلا أعلم إلا أن هذه الآية نزلت فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. الآية عندي ماشي، أو بمثله. عن ابن عباد قال: رأيت طاووسا وأصحابه إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ولم يكلموا أحدا وابتهلوا بالدعاء. لا ريب في وفاة طاووس في عام 600. فأما قول الهيثم: مات سنة 110 فشاذ، والله أعلم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ويحيى بن أبي منصور وطائفة إذنا أنهم سمعوا عمر بن محمد قال: أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه أخبره أن طاووس حدثه أن حجر بن قيس المدري حدثه أن زيد بن ثابت حدثه أو أخبره زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمر ميراث. عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية الأموي بن أبي إسحاق ابن أبي سفيان الأموي أبو خالد كان من الأتقياء العباد، حدث عن ثوبان وعنه أبو طوالة عبد الله وأبو حازم الأعرج ومحمد بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال الوليد بن هشام: كان عمر بن عبد العزيز يرق له لما هو عليه من النسك، فرفع دينا عليه 4000 دينار، فوعده أن يوفيه، وقال: وكل أخاك الوليد. فوكله، فقاله عمر: إني أكره أن أقضي عن واحد هذا المال فإن كان أن أنفقها في حق. قال: يا أمير المؤمنين، إن من أخلاق المؤمن أن ينجز ما وعد. قال: ويحك، وضعتني هذا الموضع فلم يقضي عنه. قال المفضل الغلابي: عباد بن عباد عباد الرحمن من قريش كلهم عابد، عبد الرحمن بن زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن أبان بن عثمان وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية. وقيل اجتهد عبد الرحمن عمرو بن يزيد في عبادته حتى صار كالشن البالي، الشن البالي رحمه الله. عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي الحافظ الإمام شيخ مروة وقاضيها أبو سهل الأسلمي المروزي أخو سليمان ابن بريدة، وكان توأمين، ولد سنة 15 فوقا. حدث عن أبيه فأكثر عمران بن الحصين وعبد الله بن مغفل المزني وأبي موسى وعائشة وأم سلمة، وذلك في السن وذلك في السنن. وفي الترمذي أيضا عن أمه عن أم سلمة وعن عبد الله بن عمرو السهمي وابن عمر وسمرة ابن جندب وأبي هريرة وابن عباس والمغيرة بن شعبة ومعاوية وعبد الله بن مسعود مرسلا وعدة. عن أبي الأسود الديلي وبشير بن كعب وحميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر وحنظلة بن علي وطائفة، وكان من أوعية العلم. حدث عنه ابناه صخر وسهل ومطر الوراق ومحارب بن دثار والشعبي وقتالة وسعد بن عبيدة والمغيرة بن سبيع والوليد بن ثعلبة الطائي وأبو ربيعة الإيادي وأبو هاشم الرماني وأجلح بن عبد الله وبشير بن المهاجر وثواب بن عتبة وحسين المعلم وحسين بن واقد وداود بن أبي الفرات وسعيد بن الجريري وصالح بن حيان قال وصالح بن حيان القرشي وعبد المؤمن بن خالد الحنفي وعثمان بن غياث وعطاء الخراساني وعطاء بن السائب وعيسى بن عبيد الكندي وفائد أبو العوام وكهمس بن الحسن ومالك بن مغول ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان المفسر وأبو هلال محمد بن سليم ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي وخلق سواهم. قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله ابن بريدة قال أما سليمان فليس في نفسي منه شيء، وأما عبد الله ثم سكت ثم قال كان وكان يقول كانوا لسليمان بن بريدة أحمد منهم لعبد الله أو ما هذا معنى. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها. وأبو المنيب أيضا قال يقول كأنها من قبل هؤلاء. وروى إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين ثقة، وكذا قال أبو حاتم والعجلي وأبو تميلة عن رميح بن هلال الطائي عن عبد الله بن بريدة أنه قال ولدت لثلاث خلون من خلافة عمر رضي الله عنه، فجاء عبد له فبشر أبي وهو عند عمر فقال أنت حر، ثم ولد أخي سليمان بعدي وكان توأما، فجاء غلام آخر لنا إلى أبي وهو عند عمر فقال ولد لك غلام، قال سبقك فلان، قال إنه آخر، قال فقال عمر وهذا أيضا أي أعتقه. قال ابن حبان ولد ابن بريدة في السنة الثالثة من خلافة عمر سنة 15، ومات سليمان بن بريدة بمروة وهو على القضاء بها سنة 500، وولي أخوه بعده القضاء بها فكان على القضاء إلى أن مات سنة 15 و100، فيكون عمر عبد الله 100 عام فيكون عمر عبد الله 100 عام، وأخطأ من زعم أنهما مات في يوم واحد. قال أبو تميلة حدثنا عبد المولى بن خالد عن ابن بريدة أنه قال ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه 3 أشياء لا يدعها: المشي فإن احتاج وجده، ألا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق، ألا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزع ذهب ماؤها. ينزع الماء. قلت يفعل هذه الأشياء باقتصاد ولا سيما الجماع، إذا شاخ فتركه أولى. أحمد في مسنده قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين قال حدثني ابن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفراش ثم أكلنا ثم شرب معاوية فناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال معاوية كنت أجمل شاب قريش وأجوده ثغرا، وما شيء كنت أجد له لذة وأنا شاب أجده غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني. أخوه سليمان بن بريدة الأسلمي قد كان ابن عيينة يفضله على عبد الله بن بريدة، روى عن أبيه وعائشة وإمران بن الحصين، وعنه علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار ومحمد بن جحادة وجماعة ثقة، مات سنة 500 وله 90 عاما. عدي بن أرطاط الفزاري الدمشقي أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز حدث عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة وعنه أبو سلام الممطور وبكر المزني ويزيد بن أبي مريم وطائفة. قال عباد بن منصور: خاطبنا عدي على منبر المدائن حتى بكى وأبكانا. قال معمر: كاتب عمر إلى عدي بن أرطاة: إنك غررتني بعمامتك السوداء ومجالستك القراء، وقد أظهرنا الله على كثير مما تكتمون، أما تمشون بين القبور؟ قال شهاب: قدم عدي على البصرة فقيد يزيد بن المهلب ونفذه إلى عمراء بن عبد العزيز. فلما مات عمر فلت ودعا إلى نفسه وتسمى بالقحطاني، ونصب راية سودا، وقال: أدعو إلى سيرة عمر بن الخطاب. فهرب مسلمة بن عبد الملك وقتله، ثم وثب ولده معاوية، فقتل عديا وجماعة صبرا سنة 200. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة، الإمام، القدوات، الحافظ، الحجة، عالم وقته بالمدينة، مع سالم وعكرمة وأبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني. ولد في خلافة الإمام علي، فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع، فكل منهما نعم. لم يحق محققة محققة نعم. يتحقق يعني. يتحقق منه. فكل منهما لم يحق أباه، وربي القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة، وتفقه منها وأكثر عنها. وروى عن ابن مسعود مرسلة، وعن زينب بنت جحش مرسلة، وعن فاطمة بنت قيس وابن عباس وابن عمر وأسماء بنت عميس جدته، وابي هريره ورافع بن خديج وعبد الله بن خباب وعبد الله بن عمرو ومعاويه وطائفه، وعن صالح بن خوات وعبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جاريه. حدث عنه ابنه عبد الرحمن والشعبي ونافع العمري وسالم بن عبد الله وابو بكر بن حزم والزهري وابن ابي مليكه وسعد بن ابراهيم وحميد الطويل وايوب وربيعه الراي وعبيد الله بن عمر وابن عون وربيعه بن عطاء وثابت بن عبيد وجعفر بن محمد ويحيى بن سعيد الانصاري واخوه سعد بن سعيد وشيبه بن نصاح وطلحة بن عبد الملك وعاصم بن عبيد الله وأبو الزناد وعبيد الله بن أبي الزناد القداح وعمر بن عبد الله بن عروة وعيسى بن ميمون الواسطي وموسى بن سرجس وأفلح بن حميد سرجس وأفلح بن حميد وحنظلة بن أبي سفيان وأسامة بن زيد الليثي وعبد الله بن العلاء بن زبر وصالح بن كيسان وأيمن بن نابل وعباد بن منصور وخلق كثير. قال ابن المديني: له 100 حديث. وقال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها سودة، وكان ثقة عالما رفيعا فقيها إماما ورعا كثير الحديث. موسى بن عقبة عن محمد بن خالد بن الزبير قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فاستأذن القاسم بن محمد، فقال ابن الزبير: إئذن له. فلما دخل عليه قال له: مهيم؟ قال: مات فلان. فذكر قصته. قال: فولى فنظر إليه ابن الزبير وقال: ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى. وعن القاسم أنه قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وإلى أن ماتت، وكنت ملازما لها مع ترهاتي، وكنت أجالس البحر ابن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت. فكان هناك يعني ابن عمر ورع وعلم جم ووقوف عما لا علم له به. ابن شوذب عن يحيى بن سعيد قال: ما ادركنا بالمدينه احدا نفضله على القاسم. وهيب عن ايوب وذكر القاسم فقال: ما رايت رجلا افضل منه، ولقد ترك 100,000 وهي له حلال. البخاري قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، وكان افضل اهل زمانه، انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وروى عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه انه قال: ما رايت احدا اعلم بالسنه من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنه، وما رايت احدا احد ذهنا من القاسم، ان كان لا يضحك من اصحاب الشبه كما يضحك الفتى. وروى خالد بن النزار عن ابن عيينة أنه قال: أعلم الناس بحديث عائشة 3: القاسم وعروة وعمرة. وقال جعفر بن أبي عثمان: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. وقال ابن عون: كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: رأيت القاسم بن محمد بن يصلي، فجاء عربي فقال: أيما أعلم، أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. فقال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله. فعاد فقال: ذاك سالم، انطلق فسله. فقام عنه. فقال ابن إسحاق: كره أن يقول أنا أعلم، فيكون تزكية، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، وكان القاسم أعلمهما. قال ابن وهب أعلمهما. قال ابن وهب ذكر مالك القاسم بن محمد فقال كان من فقهاء هذه الأمة، ثم حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك فيقتضي بالقاسم. قال مصعب الزبيري القاسم من خيار التابعين، وقال العجلي كان من خيار التابعين وفقهائهم، وقال مدني تابعي ثقة نازه رجل صالح. كتابك فين؟ نعم سيدي، فين الكتاب؟ هنا بس عشان ما تشغل هنا معايا. قال يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد يقول لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال هشام بن عمار عن مالك قال أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء فقال إن من إكرام المرء نفسه أن يقول إلا ما أحاط به علمه. وعن أبي الزناد أنه قال ما كان القاسم يجيب إلا في الشيء الظاهر. ابن وهب عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال لو كان إلي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم بن محمد. قال مالك وكان يزيد بن عبد الملك قد ولي العهد قبل ذلك. قال وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتية، وكان يكون بينه وبين الرجل المدارات في الشيء. نعم، وكان يكون بينه وبين الرجل المدارات. وكان يكون بينه وبين الرجل المضارات في الشيء، فيقول له القاسم هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، فإن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل وهو لك. وروى محمد بن عبد الله البكري عن أبيه أنه قال قال القاسم ابن محمد قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. روى حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر العمري قال مات القاسم وسالم أحدهما سنة 500 والآخر سنة 6. وقال خليفة بن خياط مات في آخر سنة 6 أو أول سنة 7. وقال الهيثم بن عدي ويحيى بن بكير مات سنة 7، زاد يحيى بقديد. وقال يحيى بن معين وعلي بن المديني والواقدي وأبو عبيد والفلاس سنة 800، زاد الواقدي وهو ابن 70 أو 72 سنة وقد عمي. وشذ بن سعد فقال توفي سنة 210، ولم يبق إلى هذا الوقت أصلا. كذا نقل أبو الحسن بن البراء عن علي، وقيل غير ذلك. أخبرنا إسحاق بن طارق قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سخبرة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. خرجه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن عولية عن يزيد بن هارون. قال يحيى القطان فقهاء المدينة 10 فذكر منهم القاسم. وقال مالك ما حدث القاسم 100 حديث. وروى محمد بن الضحاك الحزامي عن أبي أنه قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان إلي أن أعهد ما عدوت صاحب الأعوص يعني إسماعيل بن أمية أو عيمش بن تميم يعني القاسم. فروى الواقدي عن أفلح بن حميد أنها بلغت القاسم فقال إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. قال ابن عون كان القاسم ممن يأتي بالحديث بحروفه. قال يحيى بن سعيد كان القاسم لا يكاد يعيب على أحد، فتكلم ربيعة يوما فأكثر، فلما قام القاسم قال وهو متكئ قال وهو متكئ علي لا أبا لغيرك، أتراهم كانوا غافلين عما يقول صاحبنا يعني عما يقول ربيعة برأيه. حميد الطويل عن سليمان بن قتة قال أرسلني عمر بن عبيد الله التيمي إلى القاسم ب500 دينار فأبى أن يقبلها. وقال عبيد الله بن عمر كان القاسم لا يفسر القرآن. وقال عكرمة بن عمار سمعت القاسم وسلم يلعنان القدرية. قال زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم أن يملي علي أحاديث فمنعني وقال إن الأحاديث كثرت على عهد عمر، فناشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها، ثم قال مثناتك مثنات أهل الكتاب. روى افلح بن حميد عن القاسم انه قال اختلاف الصحابه رحمه. ابو نعيم قال حدثنا خالد بن اياس قال رايت على القاسم جبه خز وكساء خز وعمامه خز، وقال افلح بن حميد كان القاسم يلبس جبه خز، وقال عطاف بن خالد رايت القاسم وعليه جبه خز صفراء ورداء مثني، وقال معاذ بن العلاء رايت القاسم وعلى رحله قطيفه من خز غبراء وعليه رداء ممصر، وقال ابن زبر دخلت على القاسم وهو في قبه معصفرة وتحته فراش معصفر، وقال خالد بن أبي بكر رأيت على القاسم عمامة بيضاء قد سدل خلفه منها أكثر من شبر، وقيل كان يخضب رأسه ولحيته بالحناء وكان قد ضعف جدا، وقيل كان يصفر لحيته، ثم قيل إنه مات بقديد فقال كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها قميصي وردائي، هكذا كفن أبو بكر، وأوصى أن يبنى على قبره. إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي نمصب تيم الرباب الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضا، يروي عن عمر وأبي ذر والكبار، أخذ عنه أيضا الحكم وإبراهيم النخعي، وحديثه في الدواوين الستة. نعم، وحدث إبراهيم عن الحارث بن سويد وانس بن مالك وعمرو بن ميمون الاودي وجماعه، وارسل عن عائشه حدث عنه الاعمش ومسلم البطين وبيان بن بشر ويونس بن عبيد وجماعه، وكان شابا صالحا قانتا لله عالما فقيها كبير القدر واعظا. المحاربي قال حدثنا الاعمش قال لي ابراهيم التيمي ما اكلت منذ 40 ليله الا حبه عنب. أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول قال إبراهيم التيمي ربما أتى علي شهر لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا لا يسمعن هذا منك أحد. قال الأعمش كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهر العصافير. يقال قتل الحجاج، وقيل بل مات في حبسه سنة 92، وقيل سنة 94، ولم يبلغ إبراهيم 40 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الزيف نفسه عيل. روى الثوري قال إبراهيم التيمي كم بين روى الثوري قال إبراهيم التيمي كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا وأدبرت عنكم فاتبعتموها. روى أبو حيان عن إبراهيم أنه قال ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. قال العوام بن حوشب ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا بصره إلى السماء قط. وعن إبراهيم أنه قال إن الرجل لا يظلمني فأرحمه. وروى عنه منصور قال إذا رأيت الرجل يتهاون في الكبيرة الأولى فاغسل يدك منه تكبيرة. تكبير. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. قال ابن سعد أخبرنا علي بن محمد قال طلب الحجاج إبراهيم النخعي فجاء الرسول فقال أريد إبراهيم، فقال إبراهيم التيمي أنا إبراهيم، فلم يستحل أن يدله على النخعي فأمر بحبسه في الديماس، ولم يكن لهم ظل من الشمس ولا كن من البرد، وكان كل اثنين في سلسلة، فتغير إبراهيم فعادته أمه فلم تعرفه حتى كلمها فمات. فرأى الحجاج في نومه قال يقول مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة، فسأل فقالوا مات في السجن إبراهيم التيمي، فقال حلم نزغة من نزغات الشيطان، وأمر به فألقي في الكناسة. عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الإمام الحجة القدوة الرباني وأبو الحكم البجلي الكوفي حدث عن المغيرة بن شعبة وأبي هريرة أبي سعيد الخدري وليس بالمكثر، روى عنه ابنه الحكم وعمارة بن القعقاع وفضيل بن غزوان وسعيد بن مسروق ويزيد بن مردامب وفضيل بن مرزوق وطائفة. قال أبو كير بن عامر كان لو قيل له قد توجه إليك مالك الموت ما كان عنده زيادة عمل، وكان يمكث جمعتين لا يأكل. وروى محمد بن فضيل عن أبي أنه قال كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة يقول لبيك لو كان رياء لاضمحل. روي أنه أنكر الحجاج كثرة القتل فهم به فقال له في من في بطنها أكثر ممن على ظهرها، رواها أبو بكر بن عياش عن مغيرة فذكرها، وقال حفص بن غياث عن عبد الملك بن أبي سليمان: كنا نجمع مع عبد الرحمن بن أبي همن وهو يلبي بصوت حزين، ثم يأتي خراسان وأطراف الأرض، ثم يوافي مكة ومحرم. قال: وكان يفطر في الشهر مرتين. قلت: مات بعد 100. قرأت على إسحاق الأسدي قال: أخبركم ابن الخليل. ابن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم التيمي قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا يزيد بن مردان به والحكم بن عبد الرحمن بن ابي نعمان عن عبد الرحمن بن ابي نعمان عن ابي سعيد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. عراك بن مالك الغفاري المدني احد العلماء العاملين روى عن ابي هريره وعبد الله بن عمر وزينب بنت ابي سلمه وعن عائشه فقيل لم يسمع منها، حدث عنه ولده خثيم ويزيد بن ابي حبيب وبكير بن الاشج ويحيى بن سعيد الانصاري وجعفر بن ربيعه وعده، وثقه ابو وغيره، وكان يسرد الصوم. وقال عمر بن عبد العزيز: ما اعلم احدا اكثر صلاه من عراك بن مالك. قيل: وكان عراك يحرض عمر بن عبد العزيز على انتزاع ما بايدي بني اميه من الاموال والفيء، فلما استخلف يزيد بن عبد الملك نفى عراكا الى جزيره دهلك من غربي اليمن، فمات هناك رحمه الله في امره يزيد المذكور. حديثه في الكتب كلها، وليس هو بالكثير الروايه، لعله توفي في سنه 400 او قبلها. عابد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصاري المدني، نعم السلام. نعم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني الشاعر ابن الشاعر، وأمه هي سيرين خالة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث عن أبويه وزيد بن ثابت، وعنه ابنه سعيد عبد الرحمن بن بهمان، وهو نزر الحديث. قيل: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش نيفا و90 سنة، وهو القائل في بنت معاوية: هي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون، فإذا ما نسبتها لم تجدها في سنن من المكنون كريم دوني. فقال معاوية: صدق. قيل: فإنه يقول: ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. فقال معاوية: كذب. قيل: توفي سنة 400. القرظي محمد بن كعب بن سليم، وقال ابن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليم الإمام العلامة الصادق أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله القرظي المدني من حلفاء الأوس، وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة، سكن الكوفة ثم المدينة. قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك. قال زهير بن عباد الرؤاسي عن أبي كبير البصري قالت أم محمد بن كعب القرظي له: يا بني، لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك. قال: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني. وقال: اذهب، لا أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لا ينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. وروى يعقوب الفسوي عن محمد بن فضيل البزاز قال: كان لمحمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسير، كانوا مجتمعين في مسجد الربذة، فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعا تحته. قال أبو معشر: وجماعة توفي سنة 800. وقال الواقدي: وخليفة والفلاس وجماعة مات سنة 17. قال الواقدي: وجماعة وهو ابن 78 سنة. وقال محمد بن عبد الله بن نمير سنة 19. وقال ابن المديني وابن معين وابن سعد سنة 20 و100. وأخطأ من قال سنة 29. وحدث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة ومعاوية وزيد بن أرقم وابن عباس وعبد الله بن يزيد الخطمي وفضالة بن عبيد والبراء بن عازب وعبد الله بن جعفر وكعب بن عجرة وجابر وأبي صرمة الأنصاري البدري وأنس وابن عمر، وعن محمد بن خثيم وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وابان بن عثمان وعبد الله بن شداد بن الهاد وطائفه، وهو يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقهم. فروى عن ابي ذر وابي الدرداء وعلي والعباس وابن مسعود وسلمان وعمر بن العاص، ويروي عن رجل عن ابي هريره، فكان من اوعيه العلم. روى عنه اخوه عثمان ويزيد بن الهاد وابو جعفر الخطمي وابو سبره النخعي والحكم بن عتيبه وعاصم بن كليب وايوب بن موسى واسامه بن زيد الليثي وزياده بن محمد وصالح بن كيسان وعاصم بن محمد العمري وابن عجلان وابو المقدام هشام بن زياد والوليد بن كثير وابو معشر النجيح ومحمد بن رفاعه القرظي وخلق كثير. خال بن سعد كان ثقه عالما كثير الحديث ورعا. وقال ابن المديني وابو زرعه والعجلي ثقه، وزاد العجلي مدني علي تابعي رجل صالح عالم بالقرآن، قلت كان من أئمة التفسير. وقال البخاري كان أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة فترك. ثم قال حدثني ابن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. قال البخاري لا أدري أحفظه أم لا. وقال أبو داود سمع من علي وابن مسعود وقال قتيبة ولغني أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الترمذي منه. وقال أبو داود سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا قول منقطع شاذ. وقال يعقوب بن شيبة ولد محمد بن كعب في آخر خلافة علي سنة 40 ولم يسمع من العباس. وروى أبو بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي صخر عن عبد الله بن مغيث أبي بردة الظفري عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده. وقال قال نافع بن يزيد قال ربيعة فكنا نقول هو محمد بن كعب. يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال سمعت عون بن عبد الله يقول ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي. وقيل كان له أملاك بالمدينة وحصل مالا مرة فقيل له ادخره لولدك قال لا ولكن أدخره لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. وقيل إنه كان مجاب الدعوة كبير القدر. يوسف بن ماهك الفارسي من موالي أهل مكة حدث عن حكيم بن حزام وأبي هريرة عبد الله بن عمرو وابن عباس وعبد الله بن صفوان بن أمية وعبيد بن عمير وعنه أبو بشر وعطاء وأيوب السختياني وحميد الطويل وابن جريج وآخرون وثقه يحيى بن معين. قال الهيثم بن علي مات سنة 10 و100 وقيل سنة 14. وقال الواقدي ويحيى بن بكير والفلاس توفي سنة 13 و100 رحمه الله. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني الإمام الحافظ الحجة المقرء أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سمع أبا هريرة أبا سعيد وعبد الله بن عبد الله بن مالك بن بحينة وطائفة وجود القرآن وأقرأه وكان يكتب المصاحف. وسمع أيضا من أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمير مولى بن عباس وعدة. حدث عنه الزهري وابو الزناد وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الانصاري وعبد الله بن لهيعه واخرون. وتلا عليه نافع بن ابي نعيم وقيل بل ولاؤه لبني مخزوم. اخذ القراءه عرضا عن ابي هريره وابن عباس وعبد الله بن عياش بن ابي ربيعه. قال ابراهيم بن سعد كان الاعرج يكتب المصاحف. مالك عن داود بن الحسين انه سمع عبد الرحمن بن هرمز الاعرج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفره في رمضان. وكان القارئ يقرا سوره البقره في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ابن لهيعة عن أبي النضر أنه قال كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية وكان أعلم الناس بأنساب قريش. وقيل إنه أخذ العربية عن أبي الأسود الديلي. اتفق أن الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر ومات مرابطا بالإسكندرية. أرخ وفاته مصعب بن الزبري وطائفة في سنة 17 و100 وأظنه جاوز 80. أبو السفر سعيد بن يحمد الهمداني. وسعيد بن يحمد الهمداني الكوفي الفقيه حدث عن ابن عباس والبراء بن عازب بن عبد الله بن عمرو وابن عمر وناجية بن كعب وعنه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ويونس بن أبي إسحاق ومالك بن مغول وآخرون وثقه يحيى بن معين وغيره. توفي سنة 13 و100. أبو الضحى مسلم بن صبيح مسلم ابن صبيح القرشي الكوفي. نعم مولى سعيد بن العاص. نعم قال أبو الضحى مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص سمع ابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير ومسروقا وغيرهم. حدث عنهم مغيرة ومنصور والأعمش وفطر بن خليفة وآخرون. نتفقه بعلقمة وغيره. وكان من أئمة الفقه والتفسير ثقة حجة وكان عطارا. مات نحو سنة 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز. ميمون بن بهران الجزري الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها أبو أيوب الجزري الرقي. أعتقدته امرأة من بني نصر بن معوية بالكوفة فنشع بها ثم سكن الرقة. وحدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر والضحاك بن قيس الفهري الأمير وصفية بنت شيبة العبدرية وعمر بن عثمان وأبي الدرداء وأم الدرداء وعمر بن عبد العزيز ونافع ويزيد ابن الأصم ومقسم وعدة. وأرسل عن عمر والزبير روى عنه ابنه عمرو وابو بشر جعفر بن اياس وحميد بن الطويل وسليمان الاعمش وحجاج بن ارطاه وخصيف وسلم بن ابي المهاجر وجعفر بن برقان وفرات بن السائب وزيد بن ابي انيسه وحبيب بن الشهيد والاوزاعي وعلي بن الحكم والنضر بن عربي والجريري ومعقل بن عبيد الله وابو المليح الحسن بن عمر الرقي وخلق سواهم. قيل ان مولده عام موت علي رضي الله عنه سنه 40، وثقه جماعه. وقال احمد بن حنبل هو اوثق من عكرمه. وروى سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال هؤلاء الأربعة علماء الناس في زمن هشام بن عبد الملك، مكحول الحسن والزهري وميمون بن مهران. وروى إسماعيل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران قال كنت أفضل علي على عثمان، فقال لي عمر بن عبد العزيز أيما أحب إليك، رجل أسرع في الدماء أو رجل أسرع في المال؟ فرجعت وقلت لا أعود. وقال كنت عند عمر بن عبد العزيز فلما قمت قال إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس بعده رجراجة. قال أبو المليح ما رأيت رجلا أفضل من ميمون بن مهران. روى عمر بن ميمون بن مهران قال إني وددت أن أصبعي قطعت منها هنا، وأني لم ألي لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. أبو المليح الرقي عن حبيب بن أبي مرزوق قال ميمون وددت أن إحدى عيني ذهبت، وأني لم ألي عملا قط ولا خير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. قلت كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها وكان من العابدين. روى ابو المليح الرقي عن ميمون بن مهران انه قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا النجوم. بقيه بن الوليد قال اخبرنا عبد الملك بن ابي النعمان الجزري عن ميمون بن مهران انه قال خاصمه رجل في الارجاء، فبينما هما على ذلك اذ سمع امراه تغني، فقال ميمون اين ايمان هذه من ايمان مريم بنت عمران؟ فانصرف الرجل ولم يرد عليه. ابو المليح عن فرات بن السائب انه قال كنت في مسجد ملطية نعم ملاطية ملاطية فتذكرنا هذه الأهواء فانصرفت فنمت، فسمعت هاتفا يهتف الطريق مع ميمون بن مهران. عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن زائدة أنه قال ضرب على أهل الكوفة الرقة بعث فجهز فيه ميمون بن مهران بنبال، فقال مسلمة لقد أصبح أبو أيوب في طاعتنا شمريا. يعلى بن عبيد قال حدثنا هارون البربري قال كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز إني شيخ كبير رقيق كلفتني أن أقضي بين الناس، وكان على الخراج والقضاء بالجزيرة، فكتب إليه إني لم أكلفك ما يعنيك، اجب الطيب من الخراج واقضي بما استبان لك، فإذا لبس عليك شيء فارفعه إلي، فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه لم يقم دين ولا دنيا. جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، حتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن الحسن بن حبيب أنه قال رأيت على ميمون جبة صوف تحت ثيابه، فقلت له ما هذا؟ قال نعم لا فلا تخبر به أحدا. ثم قال جامع بن أبي راشد سمعت ميمون بن مهران يقول ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. قال أبو المليح جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب بنته فقال لا أرضاها لك. قال ولما؟ قال لأنها تحب الحلي والحلل. قال فعندي من هذا ما تريد. قال الآن لا أرضاك لها. قال الإمام أبو الحسن الميموني قال لي أحمد يرد يرد قال لي أحمد بن حنبل إني لأشبه ورع جدك بورع ابن سيرين. قال أبو المليح قال رجل لميمون يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال أقبل على شأنك، لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. ابن علية قال حدثنا يونس بن عبيد قال كتبت إلى ميمون بن مهران بعد طاعون كان ببلادهم أسأله عن أهله، فكتب إلي بلغني كتابك وإنه مات من أهلي وخاصتي 17 إنسانا، وإني أكره البلاء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن. روى أبو المليح عن ميمون قال من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن برقان قال لي ميمون بن مهران يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. عبد الله بن جعفر عن أبي المليح أنه قال قال ميمون إذا أتى رجل باب السلطان فاحتجب عنه فليأتي بيوت الرحمن فإنها مفتحة فليصلي ركعتين وليسأل حاجته. قال ميمون قال محمد بن مروان بن الحكم ما يمنعك أن تكتب في الديوان فيكون لك سهم في الإسلام؟ قلت أن تكتب في الديوان ما يمنعك أن تكتب في الديوان فيكون لك سهم في الإسلام؟ قلت إني لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام. قال: من أين ولست في الديوان؟ فقلت: شهادة أن لا إله إلا الله سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وصيام رمضان سهم، والحج سهم. قال: ما كنت أظن أن لأحد في الإسلام سهما إلا من كان في الديوان. قلت: هذا ابن عمك حكيم بن حزام لم يأخذ ديوانا قط، وذلك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة فقال: استعف يا حكيم خير لك. قال: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قال: لا جار ولا أسألك ولا غيرك شيئا أبدا، ولكن ادعو الله لي أن يبارك لي في صفقتي، يعني التجارة، فدعا له. رواها عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عنه. قال: فرات سمعت ميمونا يقول: لو نوشر فيكم رجل من السلف ما عرف إلا قبلتكم، إلا قبلتكم. أبو المليح قال: سمعت ميمون بن مهران، وأتاه رجل فقال: إن زوجة هشام ماتت وأعتقد كل مملوك الله. فقال: يعصون الله مرتين، يبخلون به وقد أمروا أن ينفقوه، فإذا صار لغيرهم أسرفوا فيه. قال أحمد العجلي: يعني في حياتهم ما أعتقوش، ولما قرب هيموتوا. يقول المال لغيرهم ضيعوه. نعم. قال أحمد العجلي: والنسائي وميمون ثقة. زاد أحمد: كان يحمل على علي رضي الله عنه. قلت: لم يثبت عنه حمل، إنما كان يفضل عثمان عليه، وهذا حق. عبد الله بن جابر الطرسوسي عن جعفر بن محمد بن نوح عن إبراهيم بن محمد السمري أن ميمون بن مهران صلى 17 يوما 17,000 ركعة. صلى في 17 يوما 17,000 ركعة، فلما كان في اليوم 18 انقطع في جوفه شيء فمات. عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو المليح عن ميمون قال: أدركت من لم يكن يملأ عينيه من السماء فرقا من ربي عز وجل. وعنه أنه قال: أدركت من كنت أستحي أن أتكلم عنده. قال ابن سعد: ميمون يكنى أبا أيوب ثقة كثير الحديث. وقال أبو عروبة: نزل الرقة بها عاقبه. معمر ابن سليمان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا تبلون نفسك بهن: لا تدخل على السلطان، وإن قلت آمره بطاعة الله، ولا تصغين بسمعك إلى هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك من، ولا يتدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله. وروى حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون قال: وددت أن عيني ذهبت، وبقيت الأخرى عيني أتمتع بها، وأني عيني عيني وددت أن عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بها، وأني لم آل عملا قط. قلت له: ألا لعمر بن عبد العزيز؟ قال: ولا لا لعمر ولا لغيره. أبو المليح عن ميمون أنه قال: لا تضرب المملوك في كل ذنب، ولكن احفظ له، فإذا عصى الله فعاقبه على المعصية، وذكره الذنوب التي بينك وبينه. أبو المليح قال: سمعت ميمونا يقول: أن أؤتمن على بيت مال أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة. عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني يحيى بن عثمان الحربي قال: حدثنا ابو المليح عن ميمون انه قال: ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره الا بالصبر. الحارث بن ابي اسامه قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الاصم قال: لقيت عائشه رضي الله عنها مقبله من مكه، انا وابن لطلحه وهو ابن اختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينه فاصبنا منه، فبلغ ذلك فاقبلت على ابن اختها تلومه، ثم وعظتني، ثم قالت: اما علمت ان الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونه ورمي برسن ذهبت والله ميمونة ورمي برسانك على غاربك. أما إنها كانت من أتقانا لله عز وجل وأوصلنا للرحم. جرى القلم بالكتابة هذا هنا: ويزيد بن الأصم من فضلاء التابعين بالرقة، وقد خرج أرباب الكتب لميمون بن مهران سوى البخاري، فما أدري لما تركه. قال ابن سعد وأبو عروبة وغيرهما: توفي سنة 17 و100، وقال شباب: سنة 16 رحمه الله، له حديث سيأتي. عطاء، أحسن الله عليكم سيدي، الله يحفظك. المجلس انتهى.